ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين، آمين. يسعدني ويشرفني للمرة الثالثة أن أكون بين أيدي حضراتكم، إذ أحظى بهذا الشرف وتلك المكانة السامية بعد دعوة كريمة من فضيلة العلامة الشيخ العالم العامل الرباني، والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى. وكما كررت من قبل في لقاءين سابقين، كيف لمثلي أن يجلس مجلسه وفي الوقت ذاته يرجو الواحد منا أن ينال شرف الجلوس مكان الشيخ الجليل؟ فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا السداد في القول والعمل والإخلاص فيهما، وأن يهدينا ويهدي بنا، آمين. في سلسلة من اللقاءات في كل يوم أحد إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم وذلكم الموعد، نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى وبتوفيقه تحت عنوان هذه شريعتنا في عدة لقاءات متواليات، نسأل الله عز وجل أن يطلق فيها ألسنتنا بما يرضيه، وأن يستعملنا في هذه اللقاءات بما يرفع راية ديننا ويقيم عماده. لماذا هذه شريعتنا في هذه الأيام؟ هل نحن عالمون بها؟ هل نحن عالمون بهذه الشريعة بأسسها ومبادئها وخصائصها ومقاصدها؟ إذا كنا كذلك، فهل فعلناها وعلمناها الناس ودعونا إليها؟ ثم أضيف، إذا لم نكن عالمين بهذه الخصائص والصفات والسمات وتلك الأسس والمبادئ والمقاصد، فينبغي بل يجب علينا في هذا الوقت أن نتعلمها. فلكل وقت أذان، ولكل مقام مقال، ولكل وقت واجبه. واجب وقتنا في هذه الأيام وفي هذه الأشهر القليلة المعدودات، ريثما تسير الحالة السياسية في البلد في مجلسي شعبها ومجلس الشورى وفي انتخابات الرئاسة، أن يستخدم كل واحد ممن يقول في صباحه ومسائه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كل من يقول هذه الكلمات الطاهرات التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليه أن يستخدم طاقاته كلها وأن يستعمل كل إمكاناته من أجل نشر ما يكرره رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، خاصة ونحن نواجه سعارا إعلاميا، أي رب الكعبة إنه سعار إعلامي في القنوات التي أسميها فوضوية وفضائحية، في الجرائد التي يكتب فيها مرتزقة بأقلام مسمومة شعارهم قول الله عز وجل وإنهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره. نعم، هذه حقيقة. يتصيدون الأخطاء ويتتبعون الزلات ويهتكون الأستار رجاء أن يشوهوا الإسلام في شخوص العاملين له، وتلك قضية عظمى بل رزية عظمى. أن يتصيدوا أخطاء بعض العاملين للإسلام أو يتصيدوا بعض الكلمات أو الفعال الحسنة التي قيلت في سياق قبله سباق وبعده لحاق، فتنزع الكلمات الطيبة من سباقها ولحاقها وسياقها ليفزع بها الناس. هل الدعاة معصومون؟ ليسوا بمعصومين، وكما نكرر ليس الدعاة إلى الله عز وجل بالملائكة المقربين المطهرين ولا بالأنبياء المعصومين الذين يوحى إليهم، بل هم مجتهدون بما حباهم الله عز وجل من علم وبما أيدهم به من ملكات لخدمة الإسلام، وقد يصيبون وقد يخطئون، وقد تعلمنا الحاكم إذا أصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يأبى الذين يصدون الناس عن دين الله إلا أن يقولوا إن الأخطاء تمثل الإسلام، يعني مثلهم كمثل الذباب لا يقع إلا على الجرح، لا يقع إلا على الجرح، مثلهم كمن يرى ثوبا أبيض ناصع البياض وعلى هذا الثوب مقدار رأس الإبرة أو القلم من سواد، فيتركون هذا البياض الناصع الطويل العريض ثم يقولون ما لهذه النقطة الصغيرة السوداء. إذن هم قوم يتتبعون الزلات. تعلمنا أن الذي يتتبع الزلات هو المنافق، الذي يتتبع الزلات هو المنافق، وأما الذي يلتمس للناس المعاذير ويستر عليهم ويحسن الظن فيهم ويحمل كلامهم على أحسن المحامل إنما هو المؤمن. المؤمن يلتمس المعاذير ويحسن الظن ويحمل كلام أخيه على أحسن الوجوه، حتى إذا لم يجد وجها يحمل الكلام عليه من الوجوه الحسنة فإنه يقول لعل للقائل معنى يقصده ويرمي إليه وأنا لا أدريه، فأسأله وأستقصي، أتقصى الحقيقة منه، ماذا أردت بقولك هذا؟ إن قال أردت خيرا صدقته وحسيبه الله، وإن قال أردت كذا وكذا مما لا أراه صوابا ناقشته وحاورته، أليس هذا هو المنهج الإسلامي؟ يأبون إلا أن يقولوا لا. إذن السعار الإعلامي يقوم الآن على تصيد الأخطاء وتتبع الزلات وهتك الأستار، يتتبع هؤلاء الخطاؤون منافق العصر الحديث كلمات لبعض الدعاة والعلماء العاملين للإسلام سيقت في كلام جميل لا تفهم هذه الكلمات إلا من خلال جملة الكلام، فينتزعونها على حد قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة، فويل للمصلين. وما درى الناس أن الله تعالى يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأن الله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فلنحذر من أولئك. أيضا يأتون ببعض المنتسبين إلى العلم أو إلى الساحة الإسلامية ويصدرونهم أمام الناس ويلمعونهم ويبهرجونهم وينفخون في أبواقهم، لديهم أبواق كثيرة مرئية وصوتية ومقروءة، مرئية وصوتية ومقروءة، وإذا جاء أمر من أمن أخر أذاعوا به، أذاعوا به يعني هم إذاعات تنقل السوء بكل سبيل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا يردون الأمور المختلفة فيها إلى أولي الأمر أي العلماء الربانيين الفاهمين الفاقهين المستنبطين المشهود لهم بالكفاءة المتفق على إمامتهم وتقدمهم، لا، بل يأتون ببعض الأصاغر، وإذا التمس العلم عند الأصاغر فانتظر ليه الساعة، بل يأتون بالصعافقة والمفاليق والوخش والصعفوق والوخش والمفاليق، أولئك الذين يتكلمون بما لا يدرون أو يتكلمون فيما لا يتقنون ولا يحسنون. وإنا نخاف على الإسلام ممن ينتسب إليه ويتكلم بلسان أهله ولكنه يخطئ كثيرا. يلمعون أولئك ويضعون لهم الألقاب العظيمة، أليس كذلك؟ ألم تشاهدوا وألم تسمعوا؟ يضعون لهم ويضعونهم في مقام الزعامة، واحد من رؤوس التيار الفلاني، واحد من رؤوس التيار، ولم ينتخب رئيسا لهذا التيار أو ذاك، إنما هم الذين انتخبوه لحاجة في نفوسهم. ولو درى أنه بذلك يقطع لحوم إخوانه والله ما أقدم على ذلك، ولو درى بذلك أنه يطعن بخنجر مسموم في ظهر العاملين في الإسلام ما نطق بكلمة، ولو درى أنه يقطع الطريق إلى الله عز وجل على كثير من الناس والفرصة سانحة الآن ما تكلم بكلمة. يعني حين يخرج واحد ينتسب إلى تيار أو آخر ويخالف جماعة العلماء، يخالف جماعة العلماء ويشذ برأي، ثم يخرج ويتبناه الليبراليون والعلمانيون والماركسيون الشيوعيون ومن لا دين لهم. بالله عليك لما تلاقي ليبرالي علماني شيوعي ماركسي ومن لا دين له يتبنى واحدا شذ عن ساحة العاملين للإسلام وهو منتسب إليها، ألا يدل ذلك على أنه يخدم قضاياهم؟ ألا يدل ذلك على أنه وقع في خطأ ما؟ غالبا، لست أعمم، غالبا. لذلك أقول هذه شريعتنا، إذا قام بعض الناس وتكلم بألسنتنا فلن نتبرأ منه، بل سنقول اجتهد فأخطأ، وإن أصر على خطأه فسوف نرد عليه بكل ما أوتينا من قوة الرد الجميل. اللهم إلا إذا تمادى في غيه، فربنا قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، يبقى القول اللين له محل والقول الشديد الغليظ له محل آخر، على حد قول الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه آية في محلها، حيث يؤتي اللين ثمارة، حيث تؤتي الموعظة الحسنة نتائجها المرجوة. أما إذا كان الكفار أشداء على المؤمنين غلاظ القلوب يأتمرون عليهم بالليل والنهار، فإن حينئذ نقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فإن حينئذ يقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ما خدش الآية دي لوحدها ولا دي لوحدها، لابد تكون كل آية في محلها اللائق بها، وهذه روعة القرآن الكريم. فأنا أقول في ظل هذا السعار الإعلامي والهجمة الشرسة، وليس لدينا إلا آلية واحدة نتفاعل من خلالها وهي آلية المساجد، لديهم الجرائد التي لا تحصى عددا، لديهم الفضائيات الفوضويات الفضائحيات التي لا تحصى عددا، أما نحن فماذا لدينا؟ لدينا فقط المساجد وبعض القنوات الإسلامية التي أشبهها بالغنم التي لا راعي لها في ليلة مطيرة شاتية تفرقت كل واحدة منها في ناحية. ألم تفلح القنوات الإسلامية بعد؟ وممكن أعدلك عشرة منها، أن تلتقي على ساعة واحدة من التاسعة إلى العاشرة أو من العاشرة إلى الحادية عشرة في بث مباشر موحد، وتأتي بجماعة العلماء العاملين للإسلام ممن يرضاهم الناس حججا بينهم وبين الله تبارك وتعالى، ليردوا على أولئك الأفاكين وليعرضوا المشروع الإسلامي. يعني لما واحد يفتح قناة الرحمة ويفتح في نفس الساعة قناة الناس، الله ده نفس الموضوع، يطلع من الناس الخليجية، الله ده نفس الموضوع في القناتين الأوليين، يدخل على القناة الرابعة صفا يلاقي نفس الموضوع، يدخل على قناة كذا الحافظ يلاقي نفس الموضوع، من 9 ل 10 لله في الثلاث شهور اللي احنا فيها. لم تفلح القنوات الإسلامية بعد في هذا، إنما تفلح القنوات الأخرى، 27 قناة متحدة لأجل بث خبر ما، 27 قناة متحدة لأجل نقل مباراة، قنوات كثيرة تتحد من تلك القنوات التي تروج للليبرالية والعلمانية والشيوعية لأجل لقاءات مهمة تخدم قضاياها. أفلا يتقي الله أرباب القنوات الإسلامية؟ وهم يعملون، أنا لا أنكر جهدهم، يعملون عملا عظيما، وأنا واحد من الذين يمارسون الدعوة عبر الفضائيات، لست أغمطهم حقهم، لست أبخسهم حقهم، لكني أقول واجب الوقت يملي عليهم أن يتحدوا، يوجب عليهم ساعة واحدة كل يوم. والناس بتنبهر بالإعلام، الناس بتنبهر بالصورة، ويكون فيها إخراج فني، النهاردة الشيخ فلان وفلان، بكرة الشيخ فلان وفلان، بعد بكرة الشيخ فلان وفلان، فعلى مدار هذه الأشهر يعرف الناس المشروع الإسلامي. وعندنا الحلقة تنقسم إلى جزئين، قسم بناء وقسم هدم وقسم رد للشبهات، قسم دفاع وقسم هجوم، فيبقى عندنا الاثنين فالناس تستفيد. انما دلوقتي ناس كتير بتسمع الشبهات ولا تجد ردا، واذا وجدت ردا لعل الرد يكون ردا ضعيفا غير قوي فتكون الفتنه اشد. دورنا الان ان نقول هذه شريعتنا، كل واحد من المحبين للاسلام العاملين له ينبغي ان يكون في جيرانه، في اهله، في حيه، في مؤسسته، في كل سبيل يستطيع ان يوصل كلمته. وكل واحد فينا على الأقل مقبول عند 10 من أهله. ده أنا لو قلت لحد فينا دلوقتي عدل 10 تقدر تقول لهم ما هي السلفية مثلا، هيقول. عدل 10 تقدر تقول لهم مشروع الإسلام السياسي، هيقول. أنا عايز كل واحد ياخد 10 فقط، يعمل همه على 10 بس، والعشرة دولة كل واحد منهم ينقل إلى 10، يبقى تسلسل مستمر. يبقى إذن أخلص مرة ثالثة إلى أننا في هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها تحت عنوان هذه شريعتنا، نفعل شيئين أو نحقق شيئين. الأمر الأول أو الشيء الأول عملية بناء معرفي في حقيقة دين الإسلام وشريعته، وأنه هو الدين الذي الدين الوحيد، وأنها هي الشريعة الوحيدة التي تصلح لحكم العالم، وما سواها ناقص، وما سواها مليء بالفحش والظلم، وما سواها يؤدي إلى عواقب وخيمة، وما سواها يخدم طائفة دون عينها. أما الإسلام وشريعة الإسلام فتخدم الناس جميعا، المسلم والكافر. بل إن الكافر يستفيد استفادة عظمى من شريعة الإسلام حين يكون منضويا تحت حكمها أكثر مما يكون تحت دينه هو، وهذا لا مزيد عليه أو لا مناقشة فيه لأنه واضح. تعالوا بنا لننظر في بعض الأمور العامة، والنهاردة إن شاء الله عز وجل سأضع خطوطا عامة في رحلتنا، ثم نمضي إن شاء الله من الأسبوع القادم في تفصيل هذه الخطوط، وآتي ببعض الأقوال. أقوال الغربيين، أساتذة أكاديميون، جامعيون، سياسيون ماهرون، أطباء حاذقون أو نطاسيون كما يقال، صحفيون كبار، قساوسة كبار، وأسلموا. يعني ما احناش بنتكلم عن حد عامي مفتون مثلا، لا، بنتكلم عن الناس اللي بتغير مسارات الحياة وبتشكل فكر الناس. لما أسلموا قالوا ما مفاده؟ الإسلام دين ودولة، الإسلام دين شامل جامع، الإسلام دين الحياة. ده دول ناس كانوا في الكفر على اختلاف أنواعه، من بوذية إلى نصرانية إلى يهودية إلى إلحادية. هؤلاء جميعا لما أسلموا ودرسوا الإسلام بعد دراسة قالوا الإسلام دين ودولة، قالوا الإسلام دين الحياة، قالوا الإسلام جامع شامل. وإحنا عندنا ناس هنا يتكلمون بألسنتنا ويقولون الإسلام دين فقط، أما حياة دي بتاعتنا إحنا، الإسلام دين فقط، أما الدولة فلينا إحنا، الإسلام للعبادة فقط، أما المعاملة فلينا إحنا. وزي ما كررت حافظين حديثين اتنين بس، اتنين بس. واحد علشان يتملصوا بيه من الدين لما تطالبهم بإقامة الفرائض يرد عليك بالحديث ده، والحديث الثاني علشان يشرعوا لنفسهم بأهوائهم. يبقى أولئك الذين انطلق سعارهم وسال لعابهم المسموم على المسلمين، ونسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، أولئك يحفظون حديثين اثنين، أما أحدهما فللتملص من الفرائض سلاح كده تقول له على الفريضة يطلع لك الحديث ده، وأما الآخر فلكي يشرعوا لأنفسهم ما لم يأذن الله به. تيجي تقول له ما بتصليش في جماعة ليه؟ يقول لك الدين يسر. أدي أول حديث حافظينه، أو يعني الرواية الأخرى يسروا ولا تعسروا. ده أنا جبت لك الجماعة بس. ما بتلبسيش الزي الإسلامي ليه؟ تقول الدين يسر، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. أدي عشان يتملص من الدين. طيب أما يجي سن بقى بهوا تيجي تقول له الإسلام بيتحكم في أخص أمور الإنسان، في أخص أمور الإنسان، فالإنسان المسلم معبد لله عز وجل في حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله وخطراته ولحظات، يعني كل حركات الإنسان وأفعاله، كل ما يتعلق به. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. تيجي تقول له كده يجيب لك الحديث الثاني بقى علشان يشرع بها، ولما تجيب له حكم إسلامي يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، الله. هو أنتم معلم بشؤون دنياكم معناها إيه؟ معناها إننا ألغي نظام المعاملات الإسلامي، نظام الحدود الإسلامي، القانون الجنائي، قانون العقوبات، قانون المواريث. بيقولوا كده بدليل إن هو طلع علينا جماعة منهم يقولوا للذكر مثل حظ الأنثيين، دي آية تاريخية ينبغي أن تلغى، وحكمت عليه المحكمة بالردة. نصر حامد أبو زيد اللي خد جايزة النيل في قبل ما يموت بسنة، قبل ما يموت بسنة كرمه وزير الثقافة الهالك اللي كان بيرعى الإلحادية، أليس كذلك؟ ده كان كتابه مبني على إن القرآن نص إنساني ليس نصا إلهيا، وكان بيدرس في الجامعة للأولاد لحد ما كشف الدكتور عبد الصبور شاهين. المهم نريد أن نقول للناس هذه شريعتنا، لكن حين نقول هذه شريعتنا ينبغي أن نعرضها بأسس ليست مجرد ألفاظ، لأن الشبهات تلقى على الناس بحبكة بصنعة، الشبهات تلقى على الناس بحبكة وصنعة، فلا بد أن يكون بناؤنا وهجومنا بحبكة وصنعة. فلنبدأ ولنقل، أول ما تيجي تتناقش مع واحد تقول له هل أنت مسلم؟ إن قال لك نعم قل له إذا نبدأ، إن قال لك لا يبقى نبدأ نتكلم الأول ندعوه إلى الإسلام. خلينا نتناقش مع المسلم، إن قال لك أنا مسلم نقول له كويس، طب الإسلام ده إيه؟ نزل من عند الله ولا متروك لأهوائنا؟ إن قال لك نزل من عند الله نبدأ نتناقش، إن قال متروك لأهوائنا لا يبقى في منح آخر، فأكيد هيقول من عند الله. قل له طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اشرح لي الآية، الآية دي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، هل نزلت له وحده أم نزلت له ولأصحابه، أم نزلت له ولأصحابه وللأمة جمعاء من بعده لأن تقوم الساعة؟ طيب اشرح لي الكلمات دي بقى، أكملت دينكم، ما هو الدين وما معنى الإكمال؟ وأتممت عليكم نعمتي، ما هي النعمة وما معنى الإتمام؟ ورضيت لكم الإسلام دينا، ما هو الإسلام وما معنى أن يرضى الله عز وجل لنا الإسلام دينا؟ اصرف انتباهه للألفاظ، دقق، لأن ممكن أنت تكون متصور معنى الآية وبتخاطب اللي قدام منك على أنه زيك. لا، اللي قدام منك افترض أنه مش عارف، وحتى لو افترضت أنه هو عارف المعنى اللي عندك ممكن يكون غافل عنه، والغافل ده المفترض ان احنا نعمل معاه ايه؟ ننبهه. والناس أربعة كما قال بعض العلماء، رجل يدري ويدري انه يدري فذلكم عالم فاتبعوه، يدري ويدري انه يدري فذلكم عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري انه يدري، هو عارف كويس بس عنده انهزامية، فاقد الثقة في نفسه يعني زي ما بيقولهم، فيدري ولا يدري أنه يدري فذلكم غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلكم جاهل فعلموا. في ناس كتير دلوقتي في مجتمعنا لا يدرون ويدرون أنهم لا يدرون، دول اللي احنا عايزين نعلمهم، وإلا نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والذين لا يعلمون شيئا عن العاملين للإسلام إن لم ندركهم سيقتنصهم غيرنا، إن لم نستبق إليهم سيقتنصهم غيرنا. أحد الإخوة الفضلاء هنا من تلامذة يعني الذين يحرصون على خطبي ودروسي، نسأل الله أن يبارك فيه وفيكم جميعا، بيقول لي إن في أخ فاضل في الحي بتاعه لقى كده ملتحي ولابس الزي اللي بيدل على إنه راجل صاحب دين، يعني وإن كان الزي لحد ذاته ما هوش الحكم على الإنسان بالإسلام، إحنا بنقول الزي والهيئة الإسلامية حكم على الإنسان بالإسلام، لا ده جزء جزء، وإلا فإحنا عندنا ظاهر وباطن. فبيقول له أكيد أنت سلفي، قال له آه، قال له حلو قوي، قل لي بقى السلفية هي إيه عشان صراحة أنا حصل لي حاجة في مخي. ما هو قاعد يسمع قاعد يلف بقى من العاشرة للحادية عشرة للثامنة للتاسعة من جريدة كذا لجريدة كذا، حصل له عملية تشويش. فقال له قل لي، قال له يعني انت عايز تسألني ايه؟ قال له هو انتم لو حكمتم ولو الجماعة الإسلاميين حكموا صحيح هتجيبوا التلفزيونات وتكسروها في الميادين العامة؟ قال له لا. قال له يعني عندك تلفزيون في بيتك؟ قال له اه. قال له بتشاهد فيه؟ قال له بشاهد فيه قناة كذا وقناة كذا وقناة كذا، القنوات المحترمة. وفي البعض بقى لا يرضى لنفسه التلفاز لأنه لا يحكم نفسه ولا يضبط أفعاله وعارف انه هو ضعيف، فده بيقول بقى سد الذرائع. قال له يعني دلوقتي اللي حالق لحيته مش هتوقفوه تجلدوه؟ قال له لا طبعا. قال له طب بقى المتبرجة هتعملوا فيها ايه؟ صحيح انكم هتحبسوها او تحكموا عليها بعدم الذهاب لأي مكان لحد ما تلبس؟ قعد يجيب له كل الشبهات المثارة، وعلى رأي واحد يقول له اللي هيعمل غلطة هتقيموا عليه الحد بقطع ودنه؟ احنا عمرنا ما سمعنا عن حد بيقام بقطع الأذن، عمرنا ما سمعنا ولا هنسمع. فالمهم اللهم إلا في عملية القصاص يعني المعروفة، السن بالسن والعين بالعين إلى آخره. فالمهم هذه صورة من الصور، واحد من عام الناس. تقدر تفك كم واحد من دولة في مجتمع المصري؟ كتير كتير. فده بقى رجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلكم جاهل فعلموه. عايزين نعلم الناس دولة، هذه شريعتنا، هذا ديننا، هذا إسلامنا، وهو عليه. فبالرابع بقى رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يعني ما هوش عارف ومش عارف أنه هو مش عارف. زي الجماعة اللي قاعدين ينفخوا ليل ونهار في الجرايد إياها وفي الفضائحيات الفوضويات يخبطوا في الإسلام والمشروع الإسلامي، دول لا يدرون ولا يدرون أنهم لا يدرون. العالم قال عنهم إيه؟ فذلكم أحمق فلا تتبعوه. أحمق اللي قاعد يشتم في الإسلام، هو خد بالك هم مش بيشتموا في الإسلام صراحة، وإلا كفروا، وإلا كفروا، وهم عارفين كده كويس. فبيشتموا في مين؟ في الإسلاميين. خد بالك من الحتة دي، يجيب لك داعية يقطع لك حتة من كلامه، يقطع لك حتة من كتابه، يجيب لك حتة كده صغيرة يقول لك على الموقع بتاعه ولا في إيه، ويقول لك الداعية الفلاني يقول كذا. هو قصده يطعم في الداعية، ومش قصده يقع، مش قصده يسقط الداعية، ده قصده يسقط المشروع الذي يمثله الداعية. زي بالظبط اللي عايز يطعم في الإسلام ومش قادر، فيقوم يطعم في مين؟ في النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. ما هم كفار مكة كان نظامهم إيه في الطعن في الإسلام؟ قعدوا يقولوا الإسلام ضلالة، الإسلام كذا، الإسلام كذا، ما أعلنوش بكده لأن شايفينه متجاوب مع الفطرة والعقل والواقع وجاي بالحق والعدل والصلة. عارفين جعفر بن أبي طالب لما وقف مع النجاشي، والقصة طويلة بقى ورواها الإمام أحمد بسند حسن، فجي جعفر قال له النجاشي قل لي النبي الذي تتبعونه أمركم به، قال والله إنا كنا قوما أهل جاهلية، فبعث الله فينا نبيا ذو نسب نعرفه فينا، فأمرنا بالصلة والصدقة والصلاة والعفاف وقعد يعد. الرجل ارتاح للكلام. طيب كفار مكة كانوا يقولوا عن النبي عليه الصلاة والسلام بيأمر بالظلم؟ لا، إنما كانوا يقولوا كذاب، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، ساحر، مجنون، أساطير الأولين. فنفس القضية، رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذلكم أحمق فلا تتبعوه. هم دول الطائفة اللي قاعدين يطعنوا في الإسلاميين ليسقطوا المشروع الإسلامي. كنت أقرأ هذه المقولة على بعض أساتذتي وأنا في السنة الثالثة في كلية أصول الدين قسم الحديث، وكان أستاذا كفيفا، فقال لي تعال شد أي كتاب من المكتبة نقعد لحد المحاضرة ما تيجي. أجيب كتاب إيه؟ فالمهم جبت كتاب تاريخ بغداد، ففتحنا افتح عشوائي كده نقرأ أي حاجة. جت ترجمة أحد السفيانين فيما أذكر اللي هو صاحب هذه الكلمة، فوصلنا عند إيه؟ ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلكم أحمق فلا تتبعوه. قال لي معاك قلم رصاص؟ قلت له أيوه. قال لي اكتب على الهامش، كان اسمه الدكتور حسين الله يمسيه بالخير، قال الدكتور حسين بالهامش، والرابع رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلكم حمار فاركبوه. هو عايز يوضح لك الصورة بقى، خلاص مسألة ما فيش مخ خالص، في ودان طويلة، ما هو اللي ما يشوفش من الغربال يبقى ايه؟ يبقى أعمى. أرجع تاني وكرر، السعار الإعلامي يعتمد على أمرين، الأمر الأول تصيد الأخطاء وإشاعة الزلات وتتبعها، وده نظام مفضوح منافقي عارفينه نفاقي. الأمر الثاني محاولة إظهار الإسلام مبتورا ناقصا بجذب بعض الذين ينتسبون إلى العمل الإسلامي فيشوشون على الناس، يطلع يقول لك يجوز تولي غير المسلم الرئاسة الإمام العظمى، يجوز مش عارف إيه، الناس تشوف لحية طويلة أو تشوف واحد سمته إسلامي يقول لك بس الإسلامين انشقوا على بعضهم، أمشي مع مين بقى؟ مع اسكندرية ولا مع القاهرة ولا مع كوالالمبور؟ أمشي مع مين بالظبط؟ ده اللي عايزينه، يحدثون فتنة في الصف. نعمل إحنا إيه بقى؟ ندور عليهم، نعمل خطة محكمة. الأرض اللي هم رايحين يسبقونا ليها احنا خلاص نزرعها، نزرعها بالحق. ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتبعه. تعال نشوف الشريعة الإسلامية. جاءت هذه الشريعة الإسلامية شريعة كاملة لا نقص فيها، جامعة تحكم كل حالة، مانعة لا تخرج عن حكمها مسألة. تعرف في حاجة بيسموها التعريف الجامع؟ المانع، يجمع كل مفردات المسألة المعرفة ويمنع دخول غيرها فيها. طب يقول لك الشريعة الإسلامية لا نقص فيها كاملة، تحكم كل حالة، مانعة لا تخرج عن حكمها مسألة، تشمل أمور الأفراد والجماعات والدول. في إيه؟ في العقيدة. تشمل شعب الحياة كلها، الشعب كلها، في العقيدة وما يتصل بها من عالم الغيب وأمور الآخرة، في العبادة وكيفياتها وتفصيلاتها. يعني إحنا عندنا في حاجة في الصلاة متروكة لأهوائنا؟ في حاجة في الصيام متروكة لاختياراتنا؟ لا، صلوا كما رأيتموني أصلي. العبادة وكيفياتها وتفصيلاتها. في حاجة في أمور الغيب، في أمور العقيدة، متروكة لاجتهاداتنا؟ لا، الحاجات دي كلها بوحي من عند الله عز وجل. وهنا أمور العقيدة وأمور العبادة ما عندناش فيها إيه؟ مسألة الاجتهاد، عندنا فيها مسألة التلقي. إنما مسألة الاجتهاد تأتي في المسائل المتغيرات. العقيدة والعبادات ثوابت، هتفضل ثوابت طول العمر. تسمعت الراجل اللي طلع يقول إحنا عايزين، وطبعا مسمي نفسه رائد مشروع الإحياء الإسلامي، والجرايد إياها عملاله مقال ثابت تحت عنوان رؤية جديدة للإسلام. من زمان هو قاعد إيه؟ يعني يسيل لعابه بهذه الكلمات. قال احنا عايزين نخلي الصلاة اتنين، بالصلاة عزين يعني كده. ازاي يا عم الصلاة اتنين؟ قال لك اصل الصلوات الخمس بتعطل الانتاج في زمننا. الله، ازاي يعني؟ ده اللي انا اعرفه ان الصلوات الخمس، عندي بحث صادر عن الهيئة العلمية العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، مكتوب بأقلام أساتذة في طب اسكندرية وطب القاهرة وطب عين شمس وأساتذة على مستوى العالم، وموجود على موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. الصلاة، الطهارة والصلاة، الأسرار والإعجاز. عملوا بحوث فلقوا من ضمن الكلام ان اللي بيحافظ على صلاته انتاجيته بتزيد، لان الانسان لما يشتغل من الساعة 8 لحد الظهر بيحصل عنده بقى الطاقة بتنزل، اول ما يروح يتوضى الساعة البيولوجية ومش عارف في النسب ايه اللي في الدم، وانا مش حافظ المصطلحات دي، نحدثكم عنها طبيب، بعد الوضوء والصلاة ترتفع. فعملوا اختبار على جماعة لما يجي الظهر يسيبوا الشغل اللي في ايديهم، ان كان مما يترك يعني، يسيبوا الشغل اللي في ايديهم ويصلوا، وجماعة اخرون لا يصلون، يقول لك العمل ايه؟ عبادة. فوجدوا ان انتاجية ما بعد الظهر للمصلين اعلى من انتاجية الذين قعدوا وتركوا الصلاة بحجة العمل. ودي إحصائية، أنا بجيبش كلام من عندي عشوائي. فصاحبنا قال إن هما بيعطل الإنتاج ليه؟ أصل الجماعة زمان أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إيه؟ كانوا رجال أعمال. رجال أعمال يعني أحرار، تجارة حرة، يروح مزرعته، يروح تجارته، مش عارف إيه، فيعرف يصلي الصلوات الخمس. إنما إحنا دلوقتي من 8 لـ3 وناخد راحة، ومن 5 لـ9 مين يقدر يصلي الصلوات الخمس؟ هيبقى في مشقة على الناس، خاصة لما يبقى لابس بدلة وكرافطة وشراب ولسه هيشمر ويكسر الهدوم بتاعته ومش عارف إيه. طب هنعمل إيه؟ قال نحن نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك، الشخص ده بيقول السنة لا اعتبار لها، وبينكر الجهاد في سبيل الله. على فكرة بيسقط فرض الجهاد، ما فيش حاجة اسمها جهاد في سبيل الله. طيب وليه مقالات ثابتة في جريدة المصري اليوم وغيرها؟ مهم ايه يا عم تنزل بالسنة؟ هو في سنة؟ قال اه، يعني لما يبقى في حاجة تبع هواه يبقى في سنة، اما احنا نجيب له حديث صحيح في البخاري يقول لك جناية البخاري ومسلم على الشريعة الإسلامية، يقول لك تطهير البخاري ومسلم من الموضوعات، قبيلة حدثنا. ايه يا عم في ايه؟ حتى لما يجي يستدل معظم كتاباته بيستدل فيها بالاحاديث المكذوبه والضعيفه، والاحاديث الصحيحه بينسفها نسفا. فاختار حديث عند الامام احمد وابوه الله يرحمه، اشهر واحد خدم مسند الامام احمد، الشيخ عبد الرحمن البنا. ما خلاص انا عرفته، انت عرفته، الشيخ عبد الرحمن البنا، الشيخ عبد الرحمن البنا الساعاتي، عبد الرحمن البنا والد الشيخ حسن البنا. الشيخ عبد الرحمن البنا كان محدثا، مسند الإمام أحمد ما كانش حد يعرف يدخل له ناحية إلا العلماء، يعني الذين يستقرئون السنة حديثا حديثا، وكان يصعب على الطلبة البحث فيه، عايز عشان يطلع حديث منه يقرأ 26,000 حديث عشان يوصل للحديث بتاعه. فأمر رتبه الشيخ عبد الرحمن البنا، سماه كده الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. ورح مرتبه على الموضوعات، أحاديث الطهارة مع بعضها، أحاديث الزكاة مع بعضها، وهكذا ترتيب موضوعي فقهي على الأبواب. ثم شرح هذه الأحاديث في كتاب آخر سماه بلوغ الأماني، شرح الفتح الرباني، ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ويقع في حوالي 22 مجلد، جزء في حوالي 12 مجلد تقريبا أو 11 مجلد. شوف يعني العالم الكبير ده طلع من ظهره إيه اللي بيطعن في الشريعة. في مسند الإمام أحمد حديث أن عربيا جاء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، فقال له أبايعك على صلاتين اثنتين، إحداهما بالغداء والأخرى بالعشي، هما اثنين. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، البس مسك في الحديث ده وراح قايل حديثه صحيح في مسند الإمام أحمد، الراجل بايع النبي عليه الصلاة والسلام على صلاتين اثنين، أول النهار وآخره. يبقى احنا الحديث ده نعمل به في زماننا، يبقى هما صلاتين اثنين بس. الله، هو انت خدت هذا الكلام، هو احنا هنا بنكلم واحد في بداية الإسلام ولا في نهاية ولا متأصل في الإسلام؟ طيب هنا تدرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقدر المسألة حق قدرها. طيب المسألة دي كانت حالة خاصة ولا عامة؟ طب المسألة دي طبقها النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس كلهم ولا مع هذا الشخص وحده؟ هل هو الوحيد اللي دخل في الإسلام ولا غيره؟ يبقى هي كانت حالة خاصة. طيب حالة الرجل الخاصة دي ولا الحرب؟ هل الصلاة تسقط في الحرب؟ لا تسقط. طيب مات النبي عليه الصلاة والسلام وقال الصلاة رجعت من 5 لـ2 ولا تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ خلاص مش عايز ياخد ده، ما بيبصش للكلام ده. مين يرد على وبيطلعوا دلوقتي وعاملين لهم قنوات وبيردوا فيه؟ في راجل بيجي في بعض القنوات، هو واحد سوري مهندس فاشل جاهل، ربنا يهديهم أو يهدهم، بيطلعوا يطعنوا في السنة الصحيحة. جه في قناة النيل الأخبار الأسبوع اللي فات ده، شاهدته بعيني رأسي، بيقول الجماعة الإسلاميين فاهمين الإسلام غلط. قول يا عم انت عرفنا يا سيدي، منكم نستفيد. قال أصلي مثلا هم لما يقولوا عايزين نطبق حد السرقة هم مش فاهمين. قال له في المذيع، قال له فهمنا. قال له والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هو متخصص في الأدب والنقد. طيب قول يا عم معناها إيه؟ قال أصل ما كانش فيه سجن أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فحيعمل إيه؟ كان لازم يعاقب السارق بقطع الإيد. طيب بعد كده، قال بعد كده علماء الإسلام عرفوا حكاية السجون، فبنوا السجون وسابوا حد قطع يد السارق وبدأوا يحبسوا الحرامية. مين علماء الإسلام اللي قالوا بالكلام ده؟ طبعا الناس بتسمع، وهو راجل لسن وألحن بحجته ومتكلم ولبق وملمعينه، فيقوم الناس يقول لك صحيح ده كلام معقول. وما يدرون أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أول من أنشأ إليه السجون، فهل عطل عمر رضي الله تعالى عنه حد السرقة؟ اللهم لا، إلا في سنة واحدة بس اللي هي عامل إيه الرماد. ليه هو أسقط حد السرقة؟ لا، ده هو فقط قال الشروط مش منطبقة. احنا عندنا كام شرط لحد السرقة؟ اظن درستم مع فضيلة الشيخ محمد كتاب الفقه الميسر، مش كده؟ في كام شرط لحد السرقة؟ 10. علشان نقطع ايد واحد لابد العشر شروط، لو في 9 من 10 ما نقطعش ايده. ادراوا الحدود بالايه؟ بالشبهات. فسيدنا عمر لقى فيه شبهة، اللي بيسرى ده عنده شبهة، فقال ما يتقطعش، فهم مسكوا فيها. قالوا عطل عمر ايه حد السرقة؟ لا ما عطلوش، ده هو ما لقاش الذي يقام عليه الحد بالشروط العشرة، فاستعمل المبدأ الآخر ادراوا الحدود بالشبهات. مين يرد على الناس دي؟ والناس قاعدة تسمع وبتفهم خطأ، فلازم احنا نتعلم هذا الأمر. يبقى بنقول الشريعة الإسلامية شاملة لشعب الحياة كلها، في العقيدة وأمور الغيب وأمور الآخرة، في العبادة وكيفياتها وتفصيلاتها، في المعاملات اللازمة لحياة الجماعة والمنافع المتبادلة بينهم، في حياة الأسرة منذ تكوين نواتها الأولى، في بناء الحياة الزوجية وما بعد ذلك من حقوق الأولاد، في شؤون الحكم وأسسه وتبعاته وواجبات كل من الراعي والرعية، في القضايا المالية والاقتصادية والإدارية. لست أذكر إن كنت قد أخبرتكم من ذي قبل أن هناك أستاذة متخصصة في العلوم السياسية والاقتصاد، الاقتصاد والعلوم السياسية، وهي الدكتورة خديجة النبراوي، لو تسمعون عنها. دي عملت موسوعة اسمها موسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي في السنة النبوية، في 5 مجلدات. هو يعيبها حاجة إن الأحاديث التي فيها لم يحكم عليها بالصحة والضعف، يعني كانت ناقصة الخدمة الأحاديث، بس يكفيها الجهد العظيم اللي قامت به، قعدت في تأليفها وفي جمعها 20 سنة عشان تقول إن ديننا استوفى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، استوفت معالم السياسة، معالم الاجتماع، معالم الاقتصاد. مش هم قاعدين يقولوا الدين ماليش علاقة بالسياسة والاجتماع والاقتصاد؟ اللي عايز يرد عليهم أي متخصصة أستاذة دكتورة في الاقتصاد والعلوم السياسية، 20 سنة تجمع هذه الموسوعة، تقوم بإيراد المبادئ السياسية والاجتماعية والاقتصادية في صفحة 2-3-4، ثم تأتي بالأحاديث والآيات التي تدلل على أن دين الإسلام يشمل هذه الأمور كلها بأعظم مما هو معروف في هذا العالم الآن. أيضا الشريعة الإسلامية جامعة لحالات الحرب والسلم، للعلاقات بالأمم الأجنبية. الشريعة الإسلامية تشمل حياة الإنسان الخاصة كالأكل والشرب واللبس والكلام إلى آخره. إحنا عندنا لما نيجي نلبس الحذاء بنلبس النعل الإيه؟ الأيمن. طب لما نيجي نخلعه الأيسر يعني. طب لما نيجي ناكل باليمين، نشرب باليمين. طب لما نيجي نستنجه بالشمال. يعني ايه؟ تسمعون عن محمد اسد هذا المفكر النمساوي وبولد فايز؟ هذا الرجل اسلم والف كتاب 116 صفحة اسمه الاسلام على مفترق الطرق. فمن ضمن الحاجات اللي كانت احد اسباب اسلامه ان بيقول اعجبني واخذ علي عقلي وقلبي مسألة التيامن في السنة النبوية. التيامن مش قاعدين يقلصوا على التيامن، يقول لك الناس طلعت القمر وانتوا لسه بتاكلوا باليمين وتدخلوا دوله المرأة بالشمال وتطلعوا مش عارف بايه. الراجل ده اسلم لما وجد ان النبي عليه الصلاه والسلام بينظم لنا حركات ايدينا. الدين يتحكم في حركه يد الانسان اليمنى او اليسرى ويفعلها كل واحده في اتجاه مناسب لها، لهو احرى ان يحكم العالم كله. المهم إن شريعة الإسلام تحقق للبشرية أهداف العمران في شتى جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فالإسلام عقيدة وعبادة، وخلق وتشريع، وحكم وقضاء، ومسجد وسوق، وهو علم وعمل، ومصحف وسيف. إن الإسلام منهج حياة، وفي كلمتين اثنتين دين ودولة. فضيلة الشيخ محمد، أسأل الله أن يحفظه وأن يعزه، وأن يجعلنا من أولئك الذين يسيرون على نهجه ودربه في العمل الدؤوب لخدمة الإسلام. قد حضر، وإذا حضر الماء بطل التيمم. أكتفي بهذا القدر ونستكمل سلسلتنا إن شاء الله عز وجل. دي كانت يعني جولة سريعة، نبدأ مع هذه شريعتنا ونتكلم بقى عن الخصائص الشمول والربانية والأخلاق وإلى آخره، وعن العدل والحرية والمساواة، وعن المصالح والمقاصد، حتى نرد على أولئك الأفاكين الذين أصابهم السعار الإعلامي ضد المشروع الإسلامي. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.